بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ما بعد، قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عليه كتابه اختصر علوم الحديث الذي اختصر فيه علوم الحديث الإمام الصلاح أو مقدمة الصلاح، قال: النوع الرابع والأربعون، معرفة رواية الآباء عن الأبناء. معرفة رواية الآباء عن الأبناء، وهذا النوع أي رواية الآباء عن الأبناء على خلاف الأصل، لأن الأصل أن يروي الأبناء عن الآباء، وبالتالي فمجيء مثل هذا على خلاف الأصل يشد اهتمامنا، ولا بد من الاهتمام به. وفائدته أو من فوائده أن لا يدعى القلب. نعم. قال: وقد صنف فيه الخطيب كتابا، قد ذكر الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عنها أمها أم رومان أيضا. قال: روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل، يعني هنا معنى رواية الآباء عن الأبناء واضحة، معنى رواية الآباء عن الأبناء واضحة، وصار يعدد بعضا مما روى عن ابنه. وقلت فائدته أن لا يدعى القلب في السند، أن لا يقال فلان عن فلان مخلوق، وإنما هو الابن عن الأب. إذا عرف أن الأب يروي عن الابن يعني لا يدعى القلب بمجرد هذا الدليل، وكون الأب كيف يروي الأب عن الابن. كذلك من الفوائد التنبيه إلى مرتبة الابن في الحديث، وأنه صار إلى منزلة أن يروي عنه أبوه. وقد يستفاد منه أيضا ما يدل على تبكير الابن في الطلب، وعلى الرحلة وأنه رحل، هذا قد يستفاد أيضا. فرواية الأب يعني الابن يدل على أن الابن بكر فأدرك ما لم يدركه هذا أبوه، أو أنه رحل فسمع ممن لم يسمع منه أبوه، ثم صار يعدد أنواع من ذلك. فمنه رواية أبي بكر الصديق عن ابنتي عائشة، ورواية أمها أم رومان عنها ذكرها ابن الجوزي رحمه الله، ورواية العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب، عن ابنه عبد الله بن العباس، وعن ابنه الفضل بن عباس. قال: وروى سليمان بن طرقان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان، المعتمر بن سليمان الغالب يروي عن أبيه، تجد المعتمر بن سليمان عن أبيه، يعني المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرقان التيمي، لكن روى الأب عن الابن، وكل منهما ثقة، وهما من رجال الكتب الستة، وهما من رجال الكتب الستة، وتقريبا من الطبقة السابعة والثامنة. نعم. وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر ابن أبي داود. أبو داود قد روى عن ابنه وهو أبو بكر ابن أبي داود. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وروى سفيان بن عيينة عن وائل عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. هذا جاء مرسل وجاء موصول، والمراد به يعني التخفيف على ظهر البعير، لأن يده مغلقة بثقل الحمل والرجل موثقة كذلك، فيرحم بتوسط الحمل عليه. هذا المعنى، ولكن وراجع الحديث، الحديث بهذا الإسناد حسن، يمن علينا إمام ثقة، وائل بن داود وابنه بكر بن وائل في درجة الحسن، الزهري عن سعيد عن أبي هريرة كل منهما ثقة، أبو هريرة صحابي، فالسند حسن، لكن تراجع رواية الزهري عن سعيد ويراجع الحديث وما تكلم العلماء عليه. قال الخطيب لا يعرف إلا من هذا الوجه. أي نعم، ما يعرف إلا من هذا الوجه. وأنا أظن أن الحافظ بن حجر بن رجب رحمه الله مما ذكر في كتابه العلل أن رواية الزهري عن سعيد ما يصلح فيها حديث. عندكم طبعة الشيخ علي يقول الحديث حسن شوية. ماذا يقول؟ ايش يقول في الرفع؟ رواية الرفع موقوف، لكن ما هو الرفع؟ سند حسن قال الإسناد حسن لا شك ولا ريب، بس رواية الزهري عن سعيد يحتاج أن تراجع. ذكر الحافظ الإمام بن رجب كتابه ليلة النهار. أما ذلك فقد نقل ابن المنقذ في المقنع عن من زيت ذلك الحديث مرفوعا قال وإنما روي عن عمر فقوله وهو صحيح، أي صحيح موقوف، فقوله هو صحيح موقوف ينطلق عمر. نعم شراجع إن شاء الله. نعم. قال وروى أبو عمرو حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا ونحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه، يعني عدد الأحاديث. ثم روى الشيخ أبو عمرو عن أبي المظفر عبد الرحيم الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا أحضروا موائدكم البقلة فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. شك قال عبد الرحيم بن الحافظ. قال عبد الرحيم بن الحافظ. عبد الرحيم ابن الحافظ. عبد الرحيم الحافظ ابن الحافظ. ماذا ما علق عليه الشيخ علي؟ لم يعلق شيئا، لم يعلق على ابن. عندي ابن. عندكم ابن؟ ما عندنا شيء. عندكم ابن انتم؟ خلاص زيدها. ما علق الشيخ علي عليها شيء؟ لا. عجيبة. من اين تبيها؟ طيب لعله تكتب ابن كما في طبعة الشيخ علي فقط، يعني ما بين هذا. قال سكت عليه الشيخ أبو عمر، وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في في الموضوعات وأخلق به أن يكون كذلك، يعني حقيق وجدير أن يكون موضوعا، أن يكون ماذا؟ موضوعا. الحقيقة لا يصح، لا يصح. ثم قال ابن الصلاح: وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط، إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق. جيت شندك عبد الله بن أبي عتيق إيه بعدين محمد بن عبد الرحمن محمد محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة، وهكذا الرواية عند البخاري، يعني عن عائشة، وهو حفيد أخي عبد الرحمن، فهي عمة أبي، فهي ماذا؟ عمة أبي. ولعله وقع الخطأ من الجوز في هذا الجاء، لأن أبا بكر اسمه كذلك. ما هو اسمه أبا بكر؟ عبد الله ابن أبي عتيق، كنية أبيه. فأبو بكر عبد الله بن أبي عتيق هو نفس موافق لأبي بكر عبد الله بن أبي عتيق الصديق رضي الله عنه. لكن المقصود هنا أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد أبو عتيق هذا، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، محمد يعني هذا حفيد أخي عبد الرحمن، أو حفيد أخيها، حفيد أخي عائشة، فهي عمة أبيه، فيكون رواية عائشة أبي بكر عن عائشة خطأ الذي قالها ابن الجوزي. قال: ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم، وكذلك قال ابن الجوزي وغير واحد من أئمة، يعني محمد عبد الرحمن وأبو بكر وأبو قحافة، هؤلاء أربعة على نسق واحد من الصحابة رضي الله عنهم، ويوجد ثلاثة ويوجد اثنين. قلت: ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة. عبد الله صحابي، الزبير بن عوام صحابي، كذلك أسماؤه أسماء أمه صحابية، وأبو بكر ثم أبو قحافة، هؤلاء في حكم الأربعة أو هم أربعة، وهو أسن وأشهر في الصحابة، يعني عبد الله بن الزبير، من محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر والله أعلم. قال ابن الجوزي: وقد روى حمزة والعباس عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من قبيل رواية العم عن ابن أخيه، رواية الرجل عن ابن أخيه، رواية الرجل عن ابن أخيه، يعني العم يروي عن ابن أخيه، حمزة بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب، كل منهما عم للنبي صلى الله عليه وسلم. وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار، أي رواية العم عن ابن أخيه. وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، هذا إسحاق بن حنبل عن الإمام أحمد رحمه الله، وله رواية عنه كثيرة في الأحاديث وكذلك في المسائل. وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، يعني مالك يروي عنه، لكن الأصل أنه رواية من التي مرت معنا في البخاري، رواية إسماعيل ابن عبد الله بن أبي أويس عن مالك، يعني هذا الرجل عن خال عن عن عن يعني عن خاله مالك، لأن إسماعيل ابن أخت مالك، ابن أخت مالك، فهنا روى مالك عن إسماعيل، وإلا الأصل والغالب رواية إسماعيل عن خاله مالك، ولكن جاءت الرواية هذه كما ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى. هذا النوع الرابع والأربعون. قال: النوع الخامس والأربعون: رواية الأبناء عن الآباء، رواية الأبناء عن الآباء، وهذا الأصل. نعم. قال: في رواية الأبناء، في رواية علق عليها. نعم. فرواية الأبناء عن الآباء هذه موافقة للأصل، بخلاف النوع السابق رواية الآباء عن الأبناء فهي على خلاف الأصل، وهي فرع من رواية الأكابر عن الأصاغر كما مر معنا. ها؟ فهنا قال الأبناء عن الأباء، يعني يروي الابن عن أبيه، وهذا شيء يعني معلوم وهو على وفق الأصل. نعم. وضبط هذا النوع يفيدنا، لأنه أحيانا قد يقول عن أبيه ولا يبينه، فيكون معرفته توضح المراد به. وهذه الرواية الأبناء عن الآباء منها رواية الابن عن أبيه فقط، وقد تكون رواية الابن عن أبيه عمن فوقه، يعني جده أو جد أبيه أو نحو ذلك، أو رواية الراوي عن جده عن أبي جده أو نحو ذلك. قال وذلك كثير جدا، لأنه هو الغالب، أي رواية الأب عن رواية الابن عن الأب. أما رواية الابن عن الأب عن الجد فهذه سلاسل قليلة، هذه السلاسل قليلة ليست كثيرة، المقصود رواية الابن عن أبيه. قال وأما رواية الابن عن أبيه فكثيرة أيضا لكن دون الأول، لكن كثرتها لا تقارن بكثرة الأول، كثرتها لا تقارن بكثرة الأول، كثرة رواية الابن عن أبيه عن جده لا تقارن بكثرة الأول، والغالب الابن عن أبيه. أما الابن عن أبي عن جده فبالمقابل ما الأولى يعني تكون في درجة القلة، الله أعلم. وهذا كعمر بن شعيب بن محمد، عندي ابن صافي ابن محمد ابن عمر، نعم. ابن عبد الله، نعم. ما عندي ابن صافي، علق ولا ما علق؟ الصواب ذيك ابن، وقد أثبتها الشيخ علي في طبعته، تقول الصواب ذكره بين كمعكوفتين ابن، وقد أثبتها الشيخ علي في طبعته، يعني هو من هو عمر بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمر عن أبيه وعن هو شعيب عن جدي عبد الله بن عمرو العاص، هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا ذلك المواضع في كتابنا التكميل، هذا كتاب جيد للحافظ حجر التكميل معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، قد جمع فيه الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى عليه بين كتابي الحافظ الإمام المزيد في الكمال وكتاب الإمام الذهبي ميزان الاعتدال، وزاد عليهما زيادات، زاد عليهما زيادات، وكان محطوطا في 9 مجلدات لمكتبة المدينة، وما أدري الآن هل طبع أو لا، لعلي ضعيف، لا أدري إذا كان طبع أو لا. وفي الأحكام الكبير والصغير هذا كتاب آخر للإمام بالكثير في أحكام أي في الفقه. هذه السلسلة محل خلاف بين أهل العلم، يعني عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، انتبه معه، من هو هذا الرجل؟ عمر ابن شعيب بن محمد ابن عبد الله ابن عمر بن العاص، فالراوي هو عمر، وأبوه هو من؟ شعيب. عن جده الهاء يرجع إلى من؟ يرجع إلى الابن ولا إلى الأب؟ إذا قلنا يرجع إلى الابن فجد عمر هو من؟ هو محمد، ومحمد روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس موصولا، لأنه تابعي مو صحابي، فيكون الحديث ماذا؟ مرسلا. على القول أن واضح هذا الشرط، على القول أن جده الهاء يرجع إلى الأب، يعني جد الأب، جد شعيب من هو؟ عبد الله ابن عمرو بن العاص. هنا شعيب أدرك جده ولا ما أدرك؟ قالوا أباه لم يدرك، لم يدرك أباه، فليس له رواية عن أبيه، وروايته عن أبيه منقطعة، فكيف بجده؟ فعلى هذا القول تكون ماذا؟ منقطع، منقطع صح؟ ولهذا طعن العلماء في هذه السلسلة فلا يقبلون بها حديثا. وبعضهم قال هي في درجة الحسن، وبعضهم جعلها في درجة الصحيح، وأن هذا الإسناد صحيح. وعند تتبع الروايات نجد أن هذا السند يأتي بأوصاف أو يأتي على حالات معينة، يأتي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويأتي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، واضح؟ ويأتي عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، مفهوم؟ هذه ثلاث أحوال. نعم كيف؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ده واحد. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله، هنا سماه عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله من عمرو العاص، ما قال ذكر جده، ثلاثة أحوال، واضح؟ هذا كله الأولى والثانية والثالثة تبين أن الجد هو من؟ عبد الله، والأولى مطلقة فتحمل على الاثنين، تحمل على ماذا؟ على الاثنين، فيترجح كون الجد أو هاء الضمير في الجد تعود على من؟ تعود على جد من؟ جد الابن للأب، جد الأب عوشى نبي عن جده، جد من؟ شعيب جد الأب، واضح؟ هو عبد الله. الآن يبقى التحقيق، شعيب له رواية عن جده ولا ما له رواية؟ رواية عنه موصولة أو مقطوعة؟ هم ذكروا أن رواية عن أبيه لما أدركت، ولكن في ترجمته نجد أن الذي تولى رعايته هو جده، جد شعيب هو الذي تولى رعايته فله عنه رواية، فروايته عنه موصولة لا غبار عليها، واضح؟ تبقى الآن في درجة شعيب عن أبيه، هما في درجة الحسن أم في درجة الصحيح؟ كثير من أهل العلم يقولون هذا السند سند حسن، ولكن بعض أهل العلم لما سئل عنه قال هو كأيوب عن فلان عن فلان، وهذا من أسانيد البخاري وغيره، هي تقريب يكون في درجة الصحيح. فإذا أقل ما يكون هذا الإسناد أنه حسن، إن لم يكن ماذا؟ إن لم يكن صحيحا. والحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أو الشيخ أحمد شاكر يعني يظهر الله أعلم أنه يرى صحة الإسناد، أن ينتهي إلى أن ماذا؟ أنه صحيح في درجة ماذا؟ الصحيح. ها قال البخاري، ها قال الراهوية إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبي جدي ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد البخاري، هذا من أسانيد الصحيحة. أيوب بن أبي تميم الشهفياني إمام ثقة حافظ ثبت الإمام من رجال كتب الستة، ونافع مولى بن عمر أيضا وابن عمر صحابي. قال النووي فهذا تشبيه نهاية في الجلالة من مثل إسحاق، وإسحاق ما أعرف من نعمة الحديث، ومثل بهذا بشرط أن يكون راوي عن شعيب عن عمرو ثقة، أن يكون إيش ثقة، واضح؟ طيب قال الذهبي شعيب ثبت سماعه من عبد الله يعني جده، وهو الذي رباه، هذا ترجمته الموجودة في التهذيب، حتى قيل إن محمدا مات في حياة أبيه عبد الله وكفل شعيبا جده عبد الله. فإذا قال عن أبي جده فإنما يجب الضمير في جده أنه عائد إلى شعيب. وصح أيضا أن شعيبا سمع من معاوية إلى آخره. واضح. فهذا من صحيح من السنيد الصحيحة التي لا غبار عليها. مفهوم؟ تمام. طيب. قال ومثل أي من هذه السلاسل الثاني بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة عن جده ماذا؟ معاوية بن حيدة. نعم. وهذه أيضا سلسلة يحتج بها على الصحيح، وعلق البخاري بها بعض الأحاديث واختلفوا في أيهما أرجح، بهز بن حكيم نبي جده أو عمرو شعيب نبي جده. بعضهم قدم رواية بهز قال أن البخاري علقها في صحيحه بخلاف رواية عمر فلم يرد لها ذكر في الصحيح، وبعضهم رجح رواية عمر ابن شعيب، وذا يظهر ذلك أقوى. والبخاري قد استشهد بحديث عمر معلقا في صحيحه، وقد اعتبر البخاري قوة هذا السند. قال البخاري رأيت أحمد وعلي بن المدينة وإسحاق وأبا عبيد وعامة الحابين يحتجون بحديث عمرو بن شعيب نبي جده، فهذا من تصريح من البخاري بالاحتجاج به، فتكون هذا الرواية أقوى، هذا السلسلة أقوى من سلسلة عمر ابن شعيب نبيه عن جده. نعم. ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمر، واستقصاء ذلك يطول. طلحة ابن مصرف علق عليها، ايش قال؟ قال ابن الضرب من أشهر كعب المعنى، بس رواية طلحة بن مصرف عن أبيه. قال من روى عن أبيه عن جده هذه طلحة بن مصرف عن أبيه، أظن في كلام في طلحة كلام أو غير، تراجع هذه تراجع، يعني سلسلة هذه سليمة ولا لا، لأنه فيه كلام في طرح المصرف هذا. واستقصاء ذلك يطول، يعني في أنواع كثيرة، ومن ذلك الليث بن سعد يروي عنه ابنه وعن ابنه ابنه محمد ابن شعيب ابن الليث ابن سعد عن أبيه عن جده، محمد بن شعيب عن أبيه عن جده، محمد بن شعيب بن الليث بن سعد، أظنه كذلك، محمد بن شعيب بن الليث بن سعد يروي عن أبي عن جده. ومثله أيضا بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي جده أبي موسى الأشعري، وهذه من أسانيد صحيح، وهذه من أسانيد ومن سلاسل في الصحيح. بريد عن أبي بردة، وأبو بردة جد بريد، عن أبي موسى. نعم. واستقصاء ذلك يقول كما ذكر هنا. وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة، وينبغي للطالب إذا مر هذا به أن يقيد، إذا مر به هذا في كتب الحديث والرجال يقيد رواية فلان نبي عن جده في الهامش حتى تجتمع له شيء كثير. نعم. ذكر أبو نصر الوايلي بالياء. الوايلي نعم، ما يصح بالتسهيل يعني. الوايلي بالتسهيل ماهيش. الوايلي أو الوايلي لغة. أنا عندي بالوايلي بالياء ماهيش. وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه والله أعلم، يعني قد تكثر عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه، وهذه توجد بعضها في ماذا؟ في أسانيد علي بن أبي طالب من ذريته. وأكثر ما وقع فيما أذكر والله أعلم ما حكاه السيوطي في تدريبه ذكر منه 12 رجلا، سمى الأول والأحداث الباقين كلنا نبيه، فلان ابن فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه، 12 رجلا على نسق واحد. وهذا الإسناد وصل إلى السيوطي أيضا وذكره، أظن هذا أكثر ما وجدوه والله أعلم. طيب الطبعة القديمة اللي عنده في التعليق على باز بن حكيم قال: وممن أكثر الرواية عن أبي عن جده كتب نهر بن حكيم، لم يكتب باز بن حكيم. عندك تصوبوني إذا كان عندك نفطبع عندي نهر بن حكيم وباز بن حكيم. ها التعليق هناك: وممن أكثر الرواية عن أبي عن جده، الطبعات القديمة فيها الخطأ موجود ولا لا؟ ها باز ولا نهر؟ ليس نهر، اكتب باز، صوب، اكتب الصواب الهامش، الصواب باز. شفاني ذكر هذا ولا ما ذكر؟ ها؟ ما شرط ذكر باز. طيب نكتفي بهذا، لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله. 46 ما بقي شيء يعني، ها لم يبقى شيء كثير، ها الباقي في معرفة الأفراد ومن له أسماء متعددة والكنى ومفردات من الأسماء ومعرفة البلدان والأوطان والنسب والألقاب، ها والمؤتلف والمختلف والمفترق والمتفق والمفترق وما تركب منها من أنواع، والنسبة إلى الموالي إيش معنى الموالي، والاختلاف في النسب أو النسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن، ومعرفة ما جاء من مبهمات الرواة. هذا شيء إن شاء الله يسير، كذلك الطبقات والثقات والضعفاء. ما بقي شيء، هذا نختم عن قريب الكتاب، توقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ونقرأ في الرسالة لأهداب طالب الحديث للحافظ الإمام الخطيب انتقاء الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. توفي عن قريب، تعلمون توفي الشيخ عن قريب، توفي ظهر 28 محرم سنة 29 400 ظهرا رحمه الله تعالى. رحمه الله. فين توقفنا؟ أين توقفنا؟ توقفنا عند النوع الثاني والعشرين ولم نتمه، ولما نتمه لمن دور من ها ها اصحاب الالقاب والكنى ونسبه المحدث الى امه وتعريف المحدث بالنقص كالعمى لمن واصحاب الالقاب والكنى لمن ما في احد. طيب المقصود هنا بهذا الذكر أن منهم من عرف باللقب، واللقب ما يؤذن بذم أو مدح، اللقب ما يؤذن بماذا؟ بذم أو مدح، هذا يسمى باللقب. مثاله لوين ومحمد بن سليمان الحبيب المصيصي ومشكدانة عبد الله بن محمد عمر بن محمد بن أبان الكوفي وعارم محمد بن الفضل السدوسي وسعدوية وصاعقة محمد بن عبد الرحيم ومطين أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي ونفطوية وأبو العيناء والألقاب كثيرة، ومنهم ما فيه نوع ذم كالأعرج والأعمى والأعور والأعمش ونحوه. وأما الكنى فمن اشتهر بكنيته وهم من الصحابة كثر ومن التابعين وأتباعهم، فمن الصحابة أبو بكر الحارث بن نفيل أو نفيل بن الحارث، أبو بكرة، أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك، وأبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس، وأبو بكر الصديق، عبد الله بن أبي عتيق، وأبو هريرة، عبد الرحمن بن صخر، وأبو أمامة صدي بن عجلان كذلك ذكرناه، أبو عبيدة، أبو عبيدة عم جرح ما طيب، هذا أيضا هذا من مستوى، ومن التابعين كذلك ومن التابعين وغيره. فمنهم أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مشهور بكنيته، وعلى كل هو لقب هو كنيته أبو عبد الرحمن، وكان يكره أن يكنى بأبي الزناد. وكذلك أبو بشر جعفر بن أبي وحشية، وهذا يأتي في الأسانيد مرة معنا في البخاري، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وأبو مسهر عبد الله بن مسهر، أبو اليمان هو الحكم مرة معنا، أبو النضر هاشم بن القاسم، أبو الوليد هشام بن عبد الملك، وهذا يأتي في البخاري وهو من مشايخ البخاري، أبو خيثمة زهير بن حرب أيضا، وهذا في درس مشايخ شيوخ البخاري، أبو نعيم الفضل بن دكين، وأبو كريب مرة معنا أمس، محمد بن العلاء وغير هؤلاء كثير، أبو نعيم أيضا فضل بن دكين وغيرهم كثير نسبة المحدث إلى أمه. نعم. يجوز نسبة الراوي إلى أمه وتعريفه بصفته كالطول والعمش وكذا، وصفه بالجلالة والفضل والعلم إن كان متصفا بذلك في حال الرواية عنه، ويستحب الرواية عن جماعة من الشيوخ، ويعتمد على من على سنده وقصر مسلمه، ويستعين الراوي إن لم يكن من أهل الحديث ببعض حفاظ وقته في تخريج الأحاديث قبل مجلسه الله، ويعتمد على ثقات شيوخه، ولا يروي عن كذاب ولا مبتدع خاصة في أحاديث الأحكام، فإنه ينبغي التشدد أكثر من أحاديث الفضائل والإسلام المتقدم مزية على ما تأخر. أصبر، أنت العناوين هذه كلها لخصتها ولا؟ إلى أين؟ إلى 23، ها؟ إلى غاية 23، بس لو وضعت كلمتين لكل عنوان اختصار، لكن أنت ضممت كله يظهر لي. إلى غاية، ها؟ ما هي تواصل اقرأ، أعد وانتبهوا، لأنه يعني ما جعل لكل عنوان ملخص، ضم كل بعضه إلى بعض. أعد. قال يجوز نسبة الراوي إلى أمه وتعريفه بصفته. طيب، هنا هذا العنوان نسبة المحدث إلى أمه، ذكر الجواز وأن يحدث ويروى عنه بصفته سواء فيها ذم أو مدح. بعده. وكذا وصفه بالجلالة والفضل والعلم إن كان متصفا بذلك. بذلك أين حتى ما يكون مزورا للوصف. جيد. ويستحب الرواية عن جماعة من الشيوخ. أيوة. ويعتمد على من على سنده وقصر مثله. ويستعين الراوي إن لم يكن من أهل الحديث ببعض حفاظ وقته في تخريج الأحاديث قبل يوم مجلس الإملاء. تمام. ما يقع في الخطأ مقصود. ويعتمد على ثقات شيوخه ولا يروي عن كذاب ولا مبتدع خاصة في أحاديث الأحكام، فإنه ينبغي التشدد أكثر من أحاديث الفضائل. نعم. والاستماع المتقدم مزية على ما تأخر. ويستحب للراوي ذكر تاريخ السماع عند تفرده بسماع حديث عن شيخ معين حتى يدل على التثبت. أيوة. هذا اللي عندك. طيب اللي بعده. طيب لو مثلت بمن ينسب إلى أمه كابن عليا وابن خصاصية وابن البرصاء وابن عفراء وابن الرفاعة وهؤلاء، يعني هؤلاء ممن نسب إلى أمه وممن يوصف بوصف فيه ذم أو فيه عيب كالأعمش والطويل ولا الأعرج وغيره، أو ما فيه مدى كزين العابدين وغيره. نعم، بعده من بعده؟ اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تتمة النوع الثاني والعشرين. يجب على المحدث أن لا يروي الأخبار الموضوعة وإن كان في إسناد اسم يشاكل غيره. الصلاة على النبي من ذكر؟ لماذا؟ أنت من أين تبدأ؟ تحريم رواية الأخبار الكاذبة. ها؟ تحريم رواية الأخبار الكاذبة. تحريم رواية الأخبار. يجب على المحدث أن لا يروي الأخبار الموضوعة وإن كان في إسناد اسم يشاكل غيره في الصورة، يستحب له ذكر صورة إعرابه كما ينبغي للمستمع إذا انتهى إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى الصحابة ترضى عليهم. وينبغي للمحدث وعند ذكر العلماء يترحم عليه. أيوة. وينبغي للمحدث أن يملي ما تعلق بأصول المعارف والديانات. أيوة. ويستحب له أن يملي الأحاديث الفقهية والترغيب في فضائل الأعمال. وقد كره العلماء رواية أحاديث بني إسرائيل إلا ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. هذا أحاديث بني إسرائيل إذا ثبت الحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرفع، وإذا ثبت عن الصحابة ذكره يذكر، والباقي تجتنب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن بني إسرائيل حرج، ولا تصدقوا ولا تكذبوهم، يعني قد تصدق بباطل أو تكذب بحق، لكن لما يروى عن ما جاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يروى، وغيره يعني يحتاط فيه وعلى ما ذكرنا. نعم. وينبغي له أن يملي فضائل الصحابة وأن يرتب ذلك. طيب، هذا في هذا إشارة إلى ما ينبغي الاهتمام به في التدريس، ها؟ الاهتمام بأمور العقيدة وبدلائل صحة المذهب والاعتقاد، هذا مما يهتم به، وكذلك ما يتعلق بالأحكام والفقه كما أشار إليه. وكذلك لا يهمل جانب الصحابة فيذكر فضائلهم ومناقبهم وينشر أحسان محاسنهم وآمالهم وآمالهم من السوابق والفضل في الإسلام، هذا مما يهتم به في التدريس. ما لم يهتم به في إملاء الحديث فيهتم به أيضا في التدريس. نعم. وينبغي له أن يملي فضائل الصحابة وأن يرتب ذلك على حسب قدر منازلهم. لا شك، إذا كنا دراية بمن هو أفضل ومقدم على غيره. أيوة. يستحب له أن يبين فضل ما يرويه، وأول من حفظ عنه أن الحديث مستحسن بأنه غريب ابن عباس. عيد. وأول من روي عنه؟ وأول من حفظ عنه أن الحديث مستحسن بأنه غريب ابن عباس. أي نعم. ولا ينبغي للمحدث أن يطيل المجلس خشية السآمة، وينبغي للطلبة البكور للسماع. نعم. وإذا مر معنا في البخاري، ها، باب من أن يجعل لطالب أيام خشية السآمة والملل. أيوه. ومر ما فيه ذكرنا فيه أطالب المسعود. إيه؟ ومن فاته السماع فليتوصل إلى استجازته من الراوي. إيه نعم، بعد أن ينقله. وطلب سماعه من الراوي نفسه أولى حتى يكون له سماعا وتحديثا، وإذا ما تيسر نقل ووافق الأصل وعرض على الراوي أو بين للشيخ حتى يجيزه ويستجيزه، يعني يطلب منه الإجازة فيجيزه. نعم. بس. نعم. الثالث والعشرون لمن؟ أين الثالث والعشرين؟ ما يوجد. توقف عند هذا إن شاء الله. نعم. ها؟ غائب. أنا قلت الثالث والعشرين. ما به الرابع والعشرين؟ أنت عندك الرابع والعشرين؟ ما زال. نعم. أيوة. من فوق ولا من تحت؟ أيوة. فلزم الناقلين الأخبار. ها؟ فلزم الناقلين الأخبار. فلزم الناقلين للأخبار والمشخص والمتخصصين. متخصصين. والمتخصصين. نقف عند هذا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.